تريد أن تضع مالك عند شخص مباح ضعه عنده، ما تريد لا تضعه عنده. فإذا حكم الوديعة إيش بالنسبة للمودع الذي يودع هذا المال؟ حكمها إيش؟ مباح جائز، الأصل فيها الجواز والإباحة. أما بالنسبة للمودع عنده، إذا جئت وأعطيته، جئت وأعطيته الوديعة قلت احفظ هذه لي، طيب في حقه هو الآن المودع عنده، هل يجب عليه أن يقبل أو يحرم أو يستحب أو يكره؟ يقال ينظر إلى حاله، قد يكون الأمر مستحبا وهو الأصل لأنه باب التعاون والبر والإحسان إلى الغير، وهذا أمر إيش؟ مستحب، أن تحسن إلى غيرك، أن تتعاون معه وتعاون على البر والتقوى، هذا من البر والإحسان إلى الآخرين. قد يكون واجبا إذا كان ما يجد أحدا يجعل عنده هذه الوديعة ويريد أن يسافر مضطر أن يضعها عندك، فهنا إيش؟ يجب عليك إذا لم يجد غيرك، يجب عليك أن تقبل إذا كنت ممن يستطيع إيش؟ أن يحفظها. أما إذا كنت لا تستطيع، مثلا النفس تهف ضعيفة، طيب، أو أنه لا يجد مكانا يحفظها فيه أو غير ذلك من الأمور، فإنه لا يجب عليه، لكن إذا كان يستطيع أن يحفظها فإنه يجب عليه في مثل هذه الحالة. قد يكون مكروها إذا كان يخشى ويجد غيره، وقد تكون محرمة إذا كان يعني ينوي الشر والعياذ بالله، ينوي التصرف أو التعدي أو التفريط أو ما شابه ذلك من الأمور، وهنا يحرم عليه أن يقبل هذه الوديعة. طيب هنا الركب المودع عنده لغير نفع الوديعة كالتدريب وعدم الخمول فهو ضامن. يعني الآن لو أودى عندك حصانا أو أودى عندك سيارة، خلونا سيارة الآن، سيارات الآن، جاءك وجعل عندك سيارته، قال خذ هذه السيارة احفظها عندك حتى أرجع من السفر. قلت طيب هذه السيارة إذا تركت فترة طويلة ماذا يحدث لها؟ البطارية تفسد، طيب كذلك العجلات تتلف إذا ظلت واقفة عليها مدة طويلة ولا لا؟ ها وين أهل الخبرة؟ ها شو يصير فيها العجلات إذا كانت مرسيدس كوبيه؟ ها ها تتلف العجلات، وإذا تشوفون السيارات تقف مدة طويلة يستون فيها يرفعونها عن الأرض قليلا، يرفعونها عن الأرض قليلا، خاصة إذا كانت العجلات متعرضة للشمس. طيب فهذه السيارة إذا تحتاج ليش بين فترة وفترة تشغلها، ممكن تمشي فيها، صحيح ولا لا؟ نعم. إذا تحتاج، إذا لو استعملها لأجل هذا الأمر هو التدريب زين، فإنه إيش لا يضمن. لماذا؟ لأن فعله ليس تعديا وإنما إيش لمصلحة الوديعة، لمصلحة الوديعة. كذلك لو كانت خيلا، نعم، أن يركب المودع عنده لغير نفع الوديعة، يركب الوديعة نفسها، طيب كان تكون حصانا يحتاج إلى تدريب، صحيح، يحتاج أن يدرب ولا يعني يصير خاملا، أو عند صقر يحتاج تدريب، صح، ويحتاج تدريب الصقر، ها ها أبو عمر، الصقر إذا خليت عندي الصقر مدة 3 أشهر ولا دربته شو يصير فيه؟ ما يطير، ليش؟ تمزق، لعب كرة. يمرض، وين اللي قال يمرض؟ اي نعم يمرض الصقر. ايه يصير هي سربد. طيب إذن هنا تدريبه للصقر أو تدريبه للسيارة أو للحصان أو غيرها، طيب إذا كان لحاجتها فإنه إيش لا بس، بل قد يكون مستحبا قد يكون مستحبا أن يفعل ذلك حفظا لها، لأن هذا من الحفظ، لأن هذا إيش من حفظها أن يفعل بها هذا الأمر. طيب، يقولون إن رجلين من العيارين جاء، هما خبيثان، جاء إلى امرأة وضع عندها وديعة 1000 دينار، فأعطاها 1000 وقال لها نحن على سفر ونخشى أن تسرق منا هذه الأموال في الطريق، فلو جعلنا هذا المال عندك على أن تعيديه لنا متى ما طلبناه. فرأت، وقلنا إن المودع عنده إذا كان المودع محتاجا إلى وضع هذا الوديعة عنده يكون الحكم في حقه مستحبا أو قد يكون واجبا. فقالت لا بأس، وقال لها ولكن اسمعي، إذا جاء أحدنا فلا تسلميه الوديعة حتى يأتي الآخر معه، يعني لا تسلميها إلا إذا جئنا معا، واضح؟ لا تسلميها إلا إذا جئنا معا. قالت طيب، ثم انصرف عنها. وهما كذابان دجالان خبيثان. بعد مدة جاءها أحدهما فقال لها أين الوديعة؟ قالت في الحفظ والصون. قال أعطيني إياها. قالت لا، قلت ما لي لا تسلميها لأحدنا حتى نأتي جميعا. قال صدقتي، ولكن صاحبي مات. صاحبي إيش؟ مات. قالت رحمه الله وعظم الله أجرك، تفضل، سلمته الوديعة. فأخذها وانصرف راشدا ولا غير راشد؟ غير راشد. انصرف. بعد فترة جاءها الثاني، لأنهما كما قلنا إيش؟ خبيثان. فجاءها الثاني فقال لها أين الوديعة؟ قالت أخذها صاحبك وقال إنك مت. قال ما مت، كذب عليك، أنت تكذبين، أعطينا الوديعة. قالت أخذها صاحبك. قال لا، ما أخذها صاحبك، أنت تكذبين، أنت فرطتي، أنت ضيعتيها، أنت أنكرت. المهم هو عد حرامي فقيه، فقال أنت فرطتي في هذا، والمفرط يدفع. فقال لها إما أن تدفعي وإما أن أشتكيكي. ولم يكن عندها مال، يمكن لو كان عندها مال كان دفعت. فذهب واشتكاها عند إياس بن معاوية، وكان من دهات القضاة رحمه الله تعالى. فلما جاءها شعر إياس أن المرأة صادقة وأن الرجل كاذب، فقال لها أين الوديعة؟ قالت جاءني صاحبه وقال إن صاحبه مات وأعطيته إياه على هذا. فالتفت إليه قال ما تقول؟ قال تكذب، وصاحبي ما مات ولا شيء، وأنا جئت أسأل وديعة. وهي فرطت في الحفظ لأن قلنا لها لا تسلميها إلا لنا معا. قال وهو هي على شرطها، ائتي بصاحبك، ائتي بصاحبك. فانصرف ولم يرجع مرة ثانية. فالقصد إذن أن المودع عنده يجب عليه أن يكون حذرا حريصا عند كون هذه الوديعة عنده. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى العارية. في أسئلة عندك عن الوديعة؟ ما هي؟ طيب، اللي عنده سؤال عن الوديعة يرسل على طول مباشرة أي باب يرسل. نعم. سؤال واضح. يقول رجل أودع عندي مال، قال جعله عندك أخذه منك بعد سنة. قال طيب، بعد شهرين 3 أشهر المودع عنده أخذ هذا المال صار يضارب به، يشتري أسهما أو بضاعة ويشتري ويبيع، يتاجر به على أنه يضمنه له. فإذا جاء بعد سنة سلمه المال، إذا كان المال ربح أخذ الأرباح ورجع له الوديعة، وإذا كان المال خسر دفعه من كيسه، يعني عوضه ذلك المال. فهل هذا الأمر جائز أو غير جائز؟ الذي يرى أنه جائز يرفع يده. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ليش جائز؟ لا لا وراك أنت أنت أنت. نعم ما في مشكلة. طيب ليش ما يشتغل بفلوسه؟ ليش يشتغل بفلوس الناس طالما انها وديعة؟ توهق ايه. هو بيربح نفسه ترى، ما بيربحه يعني، ربحه وربح نفسه. طيب الذي يقول لا يجوز له فعل ذلك يرفع يده. الأكثرية. ليش؟ نعم قلنا هذا من التعدي، هذا من التعدي لأنه غير مأذن له بها، فإذا أذن له صار قرضا. إذا أذن له باستعماله صار إيش؟ صار قرضا، ما صار وديعة. فالقصد إذن لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال بتجارة أو غيرها ولو قال أنا أضمن فيما إذا خسره. فهذا حتى لا يجوز أن يعمل له وليس فقط لنفسه، حتى لو قال أريد أن أنمي له المال لا يجوز ذلك، لا يجوز له أن ينمي ماله إلا أن يستأذنه، لأنه داخل في مقامرة. ليس بالضرورة أن يربح، قد يربح وقد يخسر وهو غير مأذن له بذلك. فالصحيح أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال. نعم يقول أودع عنده وديعة وهذه الوديعة تحتاج إلى تدريب كالسيارة مثلا، وتركها ولم يعتني بها حتى جاء صاحبها، وإذا البطارية تلفت أو العجلات يعني يسمونها طلع لها صعرورة ها شو يسمونها طيب تلفت كذلك العجلات، طيب فهل يأثم بهذا؟ نقول نعم لا يجوز له ذلك، كان يجب عليه أن يحفظها وهذا من حفظها، يعني تشغيلها تحريكها هذا من نوع من الحفظ لهذه الوديعة، فكان يجب عليه أن يعتني بها وإلا فهو مفرط. نعم قد لا يضمن قانونا وقضاء، قد لا يضمن ولا يستطيع أن يعني يلزمه بشيء طالما أنه لم يطلب منه ذلك، لكن شرعا عند الله تبارك وتعالى هو مقصر قطعا، وكان يجب عليه أن يرعى مال الغير ورعايته بتحريكه أو تشغيله أو ما شابه ذلك من الأمور إن كان يحسن ذلك. نعم فقط. طيب نسمح بسؤال ثالث، من عنده سؤال؟ نعم لا هذه ليست وديعة، هذه الآن التي يفعلها البنوك الآن لوضع المال عندهم هذه مضاربة. إذا كانت هذه الشركة أو البنك يعني يعمل بال خلنا نقول في المباح يعني حسب الشرع فهذه مضاربة، يربح ويخسر، هو متعرض للربح والخسارة. أما إذا كان يقول لا اعمل بمالي واضمن لي أصله، هذا قمار ربا، هذا لا يجوز. يقول أضمن لك الأصل، أشتغل بمالك وأضمن لك الأصل، هذا لا يجوز. إما أن يدخل مضاربا بحيث أنه يعني يغنم ويغرم، طيب يعني يربح ويخسر يتحمل الأمرين، وإما أن يقول دعوها لا تمسوها بسوء ولا بخير يعني تترك هذه الأموال. فإما أن يدخل مضاربا، لكن هذه يسمونها ودائع الآن، يقول وديعة مثلا لكن تأتيها أرباح، فمعناها هي مسماها وديعة ولكن في الحقيقة هي إيش؟ ماله مضاربة، ماله مضاربة. ولذلك لو تجد تنظر في هذه العقود التي تكتب في الشركات الإسلامية وكذا أنه يربح ويخسر، معناتها ليست وديعة وإنما هي مضاربة. إيه نعم نعم طبعا، بس ليس على المودع عنده وإنما على المالك. لا تلزمك، ليس مالك، أنت مؤتمن، هذا المال أمانة عندك، فليس فلا تخرج أنت عنه. قد يخرج هو الزكاة من ماله الذي يملكه عن هذه الوديعة، يعني عنده هذه الوديعة مثلا 100,000 عندك جعلها عندك، وعنده أصلا أموال كثيرة أخرى، يخرج زكاة 100,000 من ماله الذي عنده، فأنت لا تخرج زكاة لأن ليس هذا المال لك حتى تتصرف به بإخراج زكاة أو غير ذلك. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى العارية. العارية من الاستعارة، العارية من الاستعارة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، أي يمنعون العارية، يطلب منهم الماعون فيمتنعون على يعني قلة تأثيره وكثرة حاجته، ومع هذا يمنعونه. فالله تبارك عاب عليهم ذلك، عاب على الذين يمنعون الماعون، أي يمنعون إعارة الماعون لمن يحتاج إليه. فدل هذا على أن بذل الماعون وبذل غيره مما يحتاجه الناس أمر مستحب، أمر مستحب، لأنه فيه إيش؟ فيه إرفاق بأخيك المسلم. قال: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. إذن إباحة نفع عين يعني شيء ينتفع به ولكن لابد أن يبقى بعد الانتفاع به، أن يبقى بعد. إذن لا يمكن إعارة مثلا تفاح، أعرته تفاحا شو سوي فيه؟ يعني طالعة لا والله عندنا ضيوفانا بتفاح بس نوريهم إن عندنا تفاح، طيب بعدين نرجع لكم التفاح، ما يصلح هذا، لأن هذا ما انتفع به، وإذا انتفع به وأكله لا يمكن رده ولا لا. إذا العارية هي الشيء الذي ينتفع به ويبقى، مثل ماذا؟ مثل الأواني، مثل كتاب يستعيره يقرأه ثم يرده، مثل سيارة ينتفع بها يرتفق بها يسافر يرجع يقضي حاجة ثم يعيدها، مثل ساعة ولا لا، يقول أعطني الساعة أحتاج لها اليوم فتعطيه إياه ينتفع بها في هذا اليوم ثم يعيدها إليك. إذن العارية هي إباحة نفع عين بشرط أن تبقى بعد استيفاء النفع، يعني بعد أن ينتفع بها تبقى هذه العين. إذا الأشياء التي لا تبقى لا يمكن أن تعار، كالمطعومات والمشروبات هذه لأنها لا تبقى، إما أن تبقى ولا ينتفع بها وإما أن لا تبقى، إذا لا يمكن أن تعار، لا يمكن أن تعار. طيب، إذا إباحة عين أو إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني استيفاء النفع منها. العارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. إذن الأصل في العارية أنها مضمونة سواء تعدى أو لم يتعدى، يعني أخذ العاري أخذ السيارة ثم سرقت ووضعها في حرز وكذا، استعار الساعة ثم كسرت، استعار كتابا ثم احترق، يضمن. الأصل في العارية أنها مضمونة، الأصل في العارية أنها مضمونة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استعار أدراعا من صفوان بن أمية لغزوة حنين، استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا من صفوان بن أمية، وكان صفوان على الشرك في ذلك الوقت، لم يسلم بعد، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيره بعض الأدراع ليقاتل في حنين، فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأخذها غصبا لأن فتح مكة صلى الله عليه وسلم، ولكن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه أكبر من أن يفعل مثل هذا العمل، فقال: أغصبا يا محمد؟ يعني تأخذها مني غصبا؟ فقال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، اطمئن استعيرها ثم اعيدها لك. فالقصد إذن أن العارية الأصل فيها الضمان، الأصل في العارية أنها مضمونة، حتى لو قال غير مضمونة هي مضمونة، لأن هذا حكم الشارع. نعم. شروطها، سكر تلفونك وحط صامت. شروطها: أولا بقاء العين بعد الانتفاع، لابد أن تبقى العين. قلنا إذا لم تبقى العين قلنا إيش؟ ما يصح أن يقال عارية، لأنها لن ترجع. إذا ذهبت العين لن ترجع، إذا لابد أن تبقى العين بعد العين. ليست هذه العين، إيش يعني؟ الشيء نفسه. نعم. أن يكون النفع مباحا، يعني لا يجب أن يستعير منك السكين يقول عندك بالسكين بس بذبح لي واحد ورجعها لك، تعيره ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز. أو يقول أعطني هذا الإناء أريد أن أصنع منه خمرا ثم أعيده لك، أو أعطني هذا القلم أريد أن أكتب يعني كتابا أتهم فيه شخصا أو أكذب فيه أو ما شابه ذلك من الأمور. أي معصية يريد أن ينتفع من خلالك على عملها لا يجوز لك أن تساعده أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أن يكون المعير أهلا للتبرع، يعني ما تستعير من مجنون أو واحد يجي حق جاهل عمره 7 سنين يقول جيب سويت سيارة أبوك، بس قبل مفتاح سيارة أبوك بالسيارة يومين كذي مثلا، قال لا أبشر، راح جاب المفتاح ويقول والله العظيم أعارني إياها. من الذي أعارك؟ قال فلان عمره 7 سنين، فلان عمره 7 سنين. لا، هذا ليس أهلا للتبرع، هذا الطفل ليس أهلا للتبرع، وبالتالي ليس أهلا لأن يعير. حتى لو كانت سيارة ملك الطفل هذا، حتى لو كانت سيارة باسم هذا الطفل أو ملكا له، لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للتبرع، في غش له، لأن الإنسان استغل إيش؟ ضعف عقله لصغره. وكذلك المجنون لا يجوز أن يعير. فالقصد أن يكون المعير أهلا للتبرع، وإلا لم تجد العارية معه. في أسئلة عندك؟ نعم، إعارة المصحف يجوز. الإنسان يعير المصحف لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. المصحف يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، إذن ممكن استعارة المصحف، لا بأس. نعم فقط. طيب. نعم. نعم، قال هناك بعض أهل العلم قال الأصل في العارية أنها ليست مضمونة، لأن النبي قال عارية مضمونة، فدل على أن هناك عارية مضمونة وعارية غير مضمونة. ولكن أكثر أهل العلم على أن الأصل في العارية أنها مضمونة، وإنما قال النبي ذلك من باب التأكيد لا من باب الحكم. يعني قال النبي مضمونة للتأكيد لا للحكم، وإلا فالأصل في العارية أنها مضمونة. نعم. المستعير لا، لأن المعير طالما أنه أذن حقه ماله، ما في مشكلة. أنت رضيت أن تعير المجنون تحمل ليأتيك، ما في مشكلة، لكن أنت أذنت بهذا لأن هذا حقك أنت، ممكن تتصرف، ممكن كما تعطي المال للمجنون مثلا تمليكا كذلك تعيره تعيره إعارة لك هذا. أي نعم. نعم. لا، يعني تدخل من وجه دون وجه، يعني منيحة العنز يعني أن يعطي العنز أو الناقة أو البقرة لجاره يحلبها ويستفيد من لبنها، هي عارية من حيث أصل الشيء اللي هي العنز نفسه، لكن بالنسبة للحليب هو إيش؟ هبة وهبها إياه، لأنه يستطيع أن يبيع هذا الحليب أو يعني اللبن أو غيره. فالقصد أنها تدخل في العارية من حيث الحيوان نفسه، وتكون هبة من حيث اللبن أو الحليب. نعم. لا سألته. نعم. هذه أمانة، إذا كانت العارية مقابل مال فهذه تكون أمانة، وقلنا هذا يضمن على كل حال سواء كان فرط أو لم يفرط، لأنه ليس محسنا هنا، ليس محسنا. إذا كان العارية بمقابل ليس محسنا، وإنما هنا علاقة تجارة صارت، فهنا يضمن على كل حال. طيب الإجارة، في سؤال؟ أولا طالما أنها استأذنت من صاحبة العارية وأذنت فانتهى الأمر، لله الحمد والمنة، يعني ما في مشكلة الآن. لكن يبقى الأمر هو في التأخير، لما تأخرت في تسليمها هذا تقصير، هذا تقصير، بحيث لو يعني طلبت منها عوضا أو غير ذلك لا الحق في هذا، لأنها قصرت في حفظ هذه العارية. لكن على كل حال طالما أن صاحبتها أذنت ورضيت وسامحت فلا شيء عليها. نعم، ندخل في موضوع الإجارة. قال الله تبارك وتعالى عن ابنتي الرجل الصالح أنها قالت لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، عن موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فقولها يا أبت استأجره، هذا دليل أن الإجارة أمر إيش؟ مشروع، وهي عقد على المنافع لازم للطرفين. إذن هذا من أي عقود؟ العقود اللازمة، العقود اللازمة. عندما نقول عقد لازم، لازم لمن؟ للطرفين، عقد لازم للطرفين، للمؤجر والمستأجر، عقد لازم لهما. نعم، لا ينفسخ بموت أحدهما ولا جنونه، يعني سواء مات المستأجر أو المؤجر فإنه لا ينفسخ، يستمر العقد، ينتقل إلى الورثة، الانتفاع ينتقل إلى الورثة. فإن كان يعني المؤجر فإلى ورثته يأخذون الأجار، وإذا كان المستأجر إلى ورثته ينتفعون بالشيء المستأجر. فالقصد أن هذا العقد لا ينقطع، هذا العقد لا ينقطع بموت أحدهما ولا بجنونه، بل ينتقل الحق إلى ورثته. ينفسخ بتلف العين أو انقطاع نفعها، يعني استأجرت سيارة احترقت هذه السيارة، استأجرت كتابا تلف هذا الكتاب، خاص ينقطع العقد هنا. فالقصد إذن ينفسخ العقد بتلف العين أو انقطاع نفعها، ما فيها نفع خلاص، إما تلفت وإما انقطع نفعها، كان تكون أرض أخذها ليزرعها مثلا، ثم هذه الأرض تلفت انقطع عنها الماء مثلا، طيب جفت، أو يكون السيارة مثلا تعطلت خلاص ما يمكن الانتفاع منها، تعطلت منافعها. فالقصد إذن أنه ينفسخ العقد إذا تلفت العين أو انقطعت منفعتها. للمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا، يعني إذا حصل عيب في العين المستأجرة من حق المستأجر أن يفسخ، يطلب من المالك أن يفسخ العقد لأنه فيه عيب، هذا العيب يمنع من الانتفاع بها، فله أن يفسخ في مثل هذه الحالة. يعني يقول إما أن تصلح وإما أن تفسخ العقد، لأن ما فائدة استئجار إذن؟ أنا استأجرت منك هذه السيارة لأنها تعمل، السيارة هذه ما فيها مكيف مثلا، أو السيارة هذه كل يوم تتعطل، أو هذه أو هذا البيت لا تكييف فيه، أو هذا البيت مثلا مليء بالحشرات أو الصراصير وما شابه ذلك من الأمور. فالقصد أنه متى ما وجد في العين عيب سواء كان حديث أو قديما فللمستأجر أن يفسخ العقد طبعا باتفاق بينهما، طبعا يعوضه وكذا. طيب شروطها: أولا لا تصلح إلا على نفع معلوم، يعني لا بد أن يكون نفعا ولا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما. يعني يقول استأجرت منك بعشرة دنانير، استأجرت ماذا؟ استأجرت ماذا؟ لا بد أن يعين يكون معلوما، أن يكون الشيء المستأجر إيش؟ معلوما. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، يقول استأجرت سيارتك، ماذا تريد منها؟ قال أركبها، أحمل عليها، أسافر بها. أن يكون النفع معلوما، أن يكون النفع معلوما، إلا إذا كان معلوما عرفا، إذا كان معلوما عرفا انتهى الأمر. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا تصح الإجارة، لا بد أن يكون النفع، حتى لا يقع خلاف بين الناس وخصومات، لأن ترى أكثر الخصومات التي تقع بين الناس في مثل هذه الأمور هو أن النفع لا يكون معلوما. مثلا يعني مثلا أعطيكم مثالا، لو استأجرت شخصا يصلح لك شيئا في البيت، قال ماذا تريد أن أصلح؟ قال أشياء في البيت. قال طيب ما هي هذه الأشياء؟ قال ما راح نختلف، وتعال كل ما صلى شيء قال بعد عندي شيء، كل ما صلى شيء قال عندي شيء، هم اتفقوا على خمس دنانير طلع له شغل 50 دينار. يقع خصام بينهما وخلاف تقع، لماذا؟ لأنهما في الأصل لم يتفقا على أصل العقد، وهو ما هو النفع المراد الذي يقابله هذا المبلغ من المال. لا بد أن يكون النفع معلوما عرفا كسكنى دار، أو وصفا كخياطة ثوب بوصف معين. إما أن يكون يقول أبسكن هذه الدار عرفا، أجر بيت شبهي بيسكن، أو خياطة ثوب، هذا لابد إيش يحدد، يقول خط لي هذا الثوب بهذه الطريقة، أريد ثوبا كويتيا سعوديا قطريا بنجابي، بعد شنو ها ثوب بنص كم، ثوب بعد شنو ها مغربي. المهم أن يكون إيش، أن يكون وصفا معينا. نعم، لابد من معرفة العين المراد تأجيرها. يعني واحد يجي حق يقول أجرتك سيارة بسبعة دنانير باليوم، ما يصلح، لأن في سيارات قيمتها 100 دينار في اليوم، في سيارات قيمتها 4 دنانير في اليوم، وفي بين ذلك تتفاوت السيارة. فلما يقول أجرتك سيارة بسبعة أو 10 دنانير أو 20 دينارا، ثم لما يأتي يستلم وإذا أعطاه سيارة، هذا يرى أن السيارة إيش ما تستاهل 5 دنانير، أو يعطيه أكثر من ذلك. فالقصد إذن لابد أن تكون إيش العين معلومة، حتى أيضا لا يقع الخصام مثل ما ذكرنا قبل قليل. يعني قضية أن استأجرت منك ب100 دينار، استأجرت ماذا؟ حدد. فلا بد أن يكون تكون العين المستأجرة معلومة غير مجهولة. الأجرة كذلك لا بد أن تكون معلومة، لا تكون مجهولة الأجرة. ماذا يقول المصريون؟ اللي أوله شرط ها آخره نور، وهذا كلام صحيح. يعني لابد أن تكون الأمور واضحة. أنا يعني أسمع كثيرا من خصومات التي تقع بين الناس من أسبابها ما راح نختلف، هذه تسبب مشاكل للناس كثيرة أبدا، كم تصلحها ما راح نختلف، يا ولد الحاكم ما راح نختلف، خير إن شاء الله سلمه السيارة. قد يأتي بمبلغ معقول، يقول والله تصليح السيارة كلفك 100 دينار، هو متوقع 150 أو 200 دينار، فرح بهذا قال جزاك الله خير هذه 100 دينار. قد يقول لو تصليح السيارة 100 دينار، وهو كان يظن 20-30 دينار. هو بين حالين هنا، إما أن يدفع 100 دينار هو كاره، وبينه وبين نفسه يقول اشترها علي اللي جايك قص علي، كذب علي، لعب علي، واضح ولا لا؟ ويحقد وما ادري ايش وكذا. واما انه ايش يتنازع معه، يقول له كذا وما يصير وكذبت علي، ما تنتهي نزاعات الناس. فقضية ما راح نختلف هذه مصيبة، هذه تسبب يعني مشاكل عظيمة للناس. إذا لابد من معرفة النفع، معرفة العين، معرفة الأجرة، حتى لا تقع الخصومات بين الناس. أن يكون النفع مباحا كما قلنا في العارية، أن يكون النفع مباحا. أما إذا كان النفع غير مباح فلا يجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كمن يستأجر سيارة مثلا ليسابق بها غير مباح، لأنه يعرض نفسه إلى الهلكة، أو يستأجر سلاحا ليقتل به، أو غير ذلك من أعمال الفساد التي ذكرناها قبل قليل، كمن يستأجر إناء ليصنع فيه خمرا، هذا كله لا يجوز. فالقصد إذن يعني، واحد مرة سألني قال أحرجني صاحبي، قلت لماذا؟ قال جاني يبي سيارتي عشان موعد رفيفته، يقول أعطيته سيارتي هل يجوز؟ ها؟ ما يجوز. لماذا؟ نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا مشارك له في الجريمة والعياذ بالله، مشارك له في الجريمة. فالقصد إذن أنه لا بد أن يكون النفع مباحا، لا بد أن يكون النفع مباحا. نعم. قال وللمستأجر أن يؤجر العين لمن كان مثله أو دونه، يعني بحيث ما يقع ضرر على المؤجر الأصلي صاحب الملك، يعني هذا يسمى التأجير بالباطن. تأجير إيش؟ بالباطن. له ذلك، له ذلك، لكن بشرط أن لا يوقع ضررا على صاحب الملك، إما أن يعطي من هو مثله يعني في الانتفاع، أو دونه بالانتفاع، يعني تبقى العين مرتاحة أكثر. يعني استأجر السيارة على أن يتصرف بها مثلا 100 كيلو في اليوم، فجاء شخص آخر استأجرها منه على أن يمشي فيها 50 كيلو في اليوم، هذا أنفع للمالك ولا لا؟ أنفع للمالك، أراح السيارة قليلا. فهذا هنا إيش؟ إما أن يعطيها لمن هو مثله أو دونه، يعني أقل إضرارا بالعين بعد الانتفاع بها، أن لا يلحق بالعين ضررا بعد الانتفاع بها. لكن هنا قضية، لو استأجرت دكانا في من شخص، يعني في عمارة فيها مجموعة دكاكين، وهذه الدكاكين يعني حرص يعني صاحب العمارة على أن تكون يعني نظيفة، فمحل الذهب، محل مثلا الخضروات والفواكه، محل المكسرات مثلا، محل الملابس، كلها أشياء يعني ما فيها أوساخ ولا فيها، محل العطورات مثلا، فهذا استأجره على أنه محل العطور وأجره، ثم بعد ذلك قلبه من تشرشي، طيب، والسيارات صافة، وتغير زيت ونزل زيت وشيل العجل وركب العجل وكذا، ليس له ذلك. لماذا؟ نعم، لأن هذا ليس مثله، هذا أضر، هذا أضر على صاحب الملكي. فالقصد إذن أنه إذا كان مثله أو دونه في الضرر فلا مانع، أما إذا كان أكثر منه بالضرر فإنه ليس له ذلك. طيب، إن استأجر أرضا لزرع قمح فله أن يزرع شعيرا، لأنه ما فرقت ولا لا؟ تفرق؟ هل تتضرر الأرض زرعت فيها قمحا أو شعيرا؟ لا تتضرر الأرض، لكن إن زرع ذرة أو قطنا فعليه أجرة، لأن هذه إيش؟ تتعب الأرض، تتعب الأرض أكثر، فهنا أوقع إيش؟ ضررا، لأنه لو جاءه في البداية قال أنا أريد أن أزرع قطنا، كان يمكن يقول ليش لا، لا أسمح لك أن تزرع القطن في هذه الأرض، أو أن يرفع عليه الأجرة مثلا. فالقصد إذن أن يزرع ما اتفق عليه أو شيئا إيش مثله، يعني زبدة الكلام الله لا يضر به، هذا هو زبدة الكلام، هذه مجرد أمثلة يعني، ولكن المقصود من هذا كله أن لا يضر بالمالك، أن لا يضر بالمالك. كذا إن كان استأجر سيارة أو بعيرا ليوصله إلى مكان معين ثم تجاوزه فعليه العوض مع ضمان العين إن تلفت. لماذا؟ متعدي، متعدي. الآن تشوفوا حتى السيارات، الآن استئجار السيارات، أنا اليوم استأجرت سيارة أو اليوم سلمتها، طيب استأجرت سيارة فيقول لك لك 100 كيلو مثلا، وبعد ذلك كل كيلو تزيد تدفع 50 فلس مقابل هذه الزيادة، إذن غير مسموح لك أن تزيد، فإذا زدت تدفع العوض حتى لو لم يكتب هذا الأمر، حتى لو لم يكتب، كونه قال لك لك 100 كيلو طيب لا يجوز لك أن تتجاوز 100 كيلو، فإذا تجاوزت حتى لو كان لعذر، فإذا تجاوزت هذه المسافة التي اتفقتما أنت وهو، التي اتفقتما عليها، فإذا جاوزتها معناها إيش؟ أوقعت ضررا فعليك العوض. فإذا كان العوض هذا متفقا عليه كما قلنا 50 فلس مثلا على كل كيلو زيادة انتهى الأمر، إذا كان غير متفق عليه يحكم به أهل الخبرة، يقال عوضه بمئة دينار، عوضه بدينار، عوضه بعشرة دنانير، حسب ما يقول أهل الخبرة. لكن الشاهد من هذا أنه إذا استأجر سيارة أو بعيرا ليوصله إلى مكان معين فتجاوزه فعليه العوض. لماذا؟ تجاوز العقد، تعدى، لأنه تعدى وتجاوز العقد، أو يعني تلفت بعد ذلك بعد التجاوز كذلك إيش عليه العوض. لماذا؟ لأنه متعدي. طيب لو قلنا أعطاه سيارة ليستخدمها فاستخدمها في غير ما خلقت له أو صنعت له، يعني الآن استأجر سيارة للاستعمال وبعدين قام يحمل فيها سميت وطابوق وكذا، يجوز؟ ها؟ ما يجوز. لماذا؟ يضرها، يعني لم تصنع لذلك، في سيارات مخصصة لهذا الأمر، أما هذه السيارة لم تصنع لهذا الأمر، لذلك يضر هذا الأمر، فلذلك هذا يعتبر إيش؟ تعديا، يعتبر تعديا على هذه الشركة أو هذا الإنسان الذي استأجر منه. طيب الأجير ليس عليه شيء إذا تلف المستأجر أو العين المستأجرة في يده، ولكن بشروط: أنه لم يفرط، أنه لم يتعدى، يعني إذا فرط إيش يضمن، وإذا تعدى يضمن، إذا كان يحسن الصنعة، استأجر سيارة وما يعرف يسوق يضمن، ما يعرف يسوق يضمن لأنه لا يحسن الصنعة هذه، أو واحد قال لك عطنا خيط لك الثوب هو عليمي ما يعرف شيء وتلف لك، يضمن؟ ها؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. حنا نقول تعلم التحسونة بروس القرآن. طيب فالقصد أنه يضمن إذا كان لا يحسن، لأنه سميه ملقوف. ها؟ نعم، لأنه يعني أخذ شيئا ليس من حقه أن يأخذه، فهذا يضمن على كل حال. إذا أتلف الخياط أو النجار أو الحداد فإنه يضمن، لأن هذا خطأ، هو الذي يتحمل، يعني جئت بنجار قلت له انجر لي هذا فنجر وأخطأ هو بغير قصد، طيب وطلعت القياسات اللي قص على أساسها خطأ، من يتحمل؟ أنا ولا هو؟ هو الذي يتحمل، لأنه هو قصر في صنعته، قصر هو الذي يتحمل ذلك، الحداد أفسد هذا أو خياط جيد الخياط وهذا ما هو علمي لكن ما انتبه وأتلف الثوب يضمن يضمن إذا في كل حال يضمن إذا أتلف ما في يده. طيب معنى باب الأجارة شوي طويل شوي تحملون. أنواع الأجير هناك أجير خاص وهناك أجير عام أجير خاص وأجير عام. الأجير الخاص كالزراع في البيت أو الخادم في البيت هذا لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى هذا أجير يسمونه أجير إيش أجير خاص ما يشتغل إلا لك أجيرك أنت لا يعمل لغيرك هذا يقال له أجير خاص. هذا ما تلف في يده فإنه لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. أما الأجير العام اللي هو المشترك كالخياط والكهربائي والنجار الذي يعمل لكل الناس فهذا يضمن ما تلف في يده. في هل عنده سؤال؟ شوين تكتبون؟ نعم لحظة في سؤال مكتوبة. طيب نعم إذا استأجر منزلا بثلاثمائة دينار يقول هل يجوز له أن يؤجره لغيره بثلاثمائة وخمسين؟ نعم يجوز له ذلك لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون مثله أو دونه يعني لا يفسد هذا المنزل على صاحبه أو يستعمله كمخزن أو ما شابه ذلك من الأمور أو يكون هذا مأجر لأنه هو زوجته يروح يأجر حق عائلة كاملة وفيها عيال يقول حق إبليس وخر بيقعد مكانك. طيب هذا ما يجوز لأنه في إيش إضرار لهذا المنزل فالقصد هذا لا يجوز. الشرط الثاني لا يكون اشترط عليه صاحب المنزل قد يكون صاحب المنزل بره بهذا المنزل يعني المنزل هو عادة يؤجره بأربعمائة أو ثلاثمائة وخمسين لكن لأجل فلان أعطاه إياه بثلاثمائة قم هذا وأجر من وراء بثلاثمائة وخمسين هذا لا يجوز لأن هذا إنما أكرمه بهذا السعر وقال له لا تؤجر لأحد أو قال له هذا لك خصوصي أنت يعني أردت أن أحسن إليك بهذا لحاجتك أو لقربك مني وما شابه ذلك فليس له أن يؤجره لغيره لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فله. نعم نعم هذا ما في استئجار عين هذا استئجار الشخص نفسه يعني هذا نتكلم عن استئجار العين. أما استئجار الشخص نفسه كعامل يصنع مثلا فهذا إذا مات يقدر كم عمل ويعطى ورثته يعني مقابل ما عمل ثم بعد ذلك يأتي بعامل آخر يقوم مقامه. طيب فيها عنده سؤال؟ نعم نعم نعم استئجار السيارة إن كان صاحب السيارة يؤجرها لك ويضمنها يضمن تلفها وكذا فلا شيء عليك سواء كان التأمين تعاونيا أو غير تعاوني في ذمته هو أنت لا شيء عليك تستأجرها بناء على العقد الذي بينك وبينه لا شيء عليك. نعم الخاص والمشترك الخاص الخاص لأنه يعمل لك فلذلك لا يضمن. أما المشترك يعمل لك ولغيرك فلهذا يضمن لأنه يعمل لكل الناس. أما الخاص هذا خادمك أنت فكل ما يقوم به بأمرك ونهيك فذاك لا يضمن شيء إلا إذا تعدى. أما ذاك فيضمن لأنه مشترك يعمل لك ولغيرك فلأجل هذا قالوا أنه يضمن. المشترك يضمن على كل حال. اي نعم نعم عقود الإجارة المنتهية بالتمليك هذه اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم منعها وقال إنها حرام لأن العقد غير واضح في البداية، ويرى أنه يدخل في بيعتين في بيعة، فيقول لا هو عقد إجارة ولا هو عقد بيع غير معروف. وعقود الإجارة لها شروطها وعقود البيع لها شروطها، فهذا يكون عقد عائم غير محدد، ويذكر أنه لا يجوز. ومن يجيز ذلك يرى أنه من باب يعني المصلحة للناس في هذا الأمر، والله أعلم، وإن كانت النفس تميل إلى عدم الجواز، الله العالم. نعم إذا كان يحسن الصنعة. أي نعم إذا لم يفرط ولم يتعدى وتلف يده، كالطبيب مثلا، الطبيب يعالج المريض ومات في يده، ما عليه شيء إذا كان يحسن، لكن طبيب إعلامي سنة رابعة وجاي يسوي عملية حق واحد ليس له الحق هنا، فهنا يضمن. أما إذا كان يحسن وكذا ولم يقصر وتلف في يده ليس عليه شيء. طيب نكمل وتعبته، ها نكمل؟ طيب خلنا نشوف اللي يقول نكمل يرفع يده لأن الوقت انتهى، لكن الشيخ لم يأتي بعد فإحنا نستثمر الوقت فقط. طيب الذي يقول لا نكمل يرفع يده. طيب هذا باب الغصب، باب الغصب. قال الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. استيلاء أخذ مال الغير قهرا، هذا الغصب، يعني يختلف عن النهبة والسرقة طيب والاختلاس في أنه قهر أمام عينه، على عينك يا تاجر، طيب يأتيه ويأخذ كتابه، يأخذ هكذا أمام عينه، عندك شيء؟ هذاك مسكين ما يستطيع، يقول لا ما عندي شيء، قهرا يقهره. إذن جمع بين أمرين، بين أخذ ماله وأنه إيش قهره أيضا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يعذبك إيش وقهر الرجال. طيب إذن قهر النساء يجوز؟ ها يجوز؟ طيب إذن الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، في قهر بحق؟ ممكن أستولي على مال الغير قهرا بحق؟ ها غصب مو ماله، ماله تأخذ ماله غصبا قهرا. ها الزكاة، من منع الزكاة أخذت منه غصبا، ها يقول النبي إيش أخذناها منه ونصف ماله، عزمة من عزمات ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله قهرا، هذا أخذ قهر جائز لأنه هو الذي تعدى، هو الذي تعدى. بعد مر بنا الحجر، نعم الحجر الذي لا يريد أن يسد للناس ديونهم وعند عمارات أو مزارع أو ما شابه ذلك، يؤخذ منه هذا المال قهرا ويباع في مزاد علني ويعطى الناس حقوقهم. فالقصد إذن المقصود قهرا بغير حق، هذا هو الذي يكون غصبا. الاختلاس قال ما يختفي أوله دون آخره، هذه قال له اختلاس، يعني أنت قاعد بدو كذي آخر كتابك بدون ما تدري، هذا يسمونه اختلاس. زين بعدين لا رحت بعيد أقولك كتابك رشيت فيه، يعني في النهاية تعرف إن أنا أخذ كتابك، لكن في البداية أخذه بخفية، أخذه إيش؟ بخفية. فهذا إيش؟ هذا يقال له إيش؟ اختلاس. يقال له اختلاس. السرقة، السرقة ما يختفي في أول الأمر وآخر الأمر، أخذه بدون ما تدري سكيتي، هذا يقال له إيش؟ سرقة. سرقة يعني اختفى في أول الأمر وفي آخر الأمر. النهبة ما يجاهر به أول الأمر وآخره، قدام عينك بس مو غصبا، لأن أخذ وانحاش، هذا يسمى إيش؟ نهبة. يسمونها إيش؟ نهبة. يحدثني أحدهم، هذا شخص معه ساعة، فيقول لا بساعتي، فركبنا يقول في الباص، باص عام، يقول فجأة شعرت بساعتي سقطت من يدي، شعرت بالساعة سقطت من يدي، التفت له واحد يركض، قلت هذا صاحبي، واركض وراه. يقول وهو يجري وأنا وراه، يجري وأنا وراه، يجري وأنا، المهم أمسكت به والساعة بيده، يقول فلا ما أمسكته بدأ يعني يتباكى عندي يسامحني وكذا. قال أنا سامحك بشرط واحد. قال شو؟ قال تعلمني شلون تأخذها من يدي بدون ما أشعر. قال له هذه شغلتنا يعني. تدربت عليها إلى أن أجدتها. قال علمني وسامحك. قال زين حطها في يدك، حطها في يدك. قال شوف، شفت هذا السن، هذا البرغي، هذا العود، هذا يقول آتي وأضربه. يقول شلون تصيدك؟ هذا تدربت عليه. يقول أضرب من هنا زين، فإذا ضربته تسقط الساعة ثم أخذها. هو قاعد يوريه ويأخذها وينحك فيها مرة ثانية. هذا يقول ما أدركته الثانية، لكن الحمد لله يقول تعلمت صنعة. يقول علمني كيف أسرق. الشاهد من هذا أن النهبة هو الذي يعني يختفي يعني أمام صاحب الملك في بداية الأمر وآخر، ينهبه ويهرب بهذا، يقال له إيش؟ نهبة. إذن من يعيد الفرق الآن؟ سرقة، نهبة، اختلاس، وغصب، ما الفرق بينها؟ تذكر الفروق كلها ولك جائزة. يلا تفضل. أيوه. الاختلاس دون آخره، والسرقة دون آخره، والغصب. مسكين قام يطالع ما في شيء. قهرا، سلاح مال غير قهرا، بس لك الهدية. طيب، من غصب شيئا، واحد غصب شيئا، ماذا عليه؟ أول شيء عليه رده بنمائه. غصب نخلة صغيرة كبرت يرجعه كبيرة، واضح؟ غصب عجلا جول صار بقرة يرجعها كما هي بقرة. طيب، إذن من غصب شيئا عليه أن يرده بنمائه. طيب، وعرقه، تعبه، انفاقه، هدر، كل هذا هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم أجر أبدا. عرق الظالم هدر، هدر أبدا. إذن رده بنمائه. أجرة مثله إن كان له أجرة. يعني الآن اغتصب السيارة، كم جلست عند السيارة؟ نفرض شهرا، اغتصبها مدة شهر. طيب بالشهر لو أجرت أنا هذه السيارة خلال شهر كم باليوم؟ قال 10 دنانير. 10 دنانير في 30 يوم، أعطني 300 دينار. غير السيارة، غير السيارة، رجع السيارة ورجع أجرة مثلها، فيما لو أجرتها كم تؤجر يدفع لهذا الأمر. إن تلف رد مثله أو قيمته، إذا تلف هذا الشيء رد مثله. طبعا إذا أفسده أو عطل أو شيء يصلحه، طبعا هذا باب أولى. فإذا تلف كله وجب عليه أن إيش؟ أن يرد قيمته أو يرد مثله. عرقه هدر، تعبه وجهده وبذله، يعني واحد اغتصب أرضا من شخص وصار يزرعها، تعبه هذا كله، أزال عنها الحجارة، نظفها، أجرى لها الماء، كل هذا العرق هدر، هدر، لأنه في البداية إيش؟ هو مجرم معتدي في البداية. إن كان المغصوب عبدا فجنا فعل الغاصب الأرش، يعني واحد اغتصب عبدا من شخص، اغتصب عبدا، سرق عبده، اغتصبه واخذه غصبا، طيب، ثم بعدك هذا العبد اعتدى على شخص، مثلا فقع عينه، قطع إصبعه، أتلف زرعه، أي شيء أفسده هذا العبد على الغاصب. الغاصب هو الذي هو ليس مالكه العبد، وإنما الغاصب. الأرش تعويض، هو الذي يعوض قيمة ما أتلف، قيمة ما أتلف. إن جنى أجنبي على العبد، العبد المغصوب نتكلمها، عبد مغصوب جنى عليه أجنبي، فللسيد أن يضمن الجاني أو الغاصب. كيف؟ يعني هذا غصب عبدا ثم العبد هذا اعتدى عليه شخص، طيب، فقع عينه، قطع يده، كسر سنه، من يعوض السيد؟ سيد العبد، مالك العبد، من الذي يعوضه؟ الجاني ولا الغاصب؟ السيد هنا يقول كيفي، أباخذ من الغاصب، وانت الغاصب خذ من الجاني، أباخذ من الجاني، مخير، يأخذ من الغاصب أو يأخذ من الجاني، لأن كلا الرجلين إيش؟ مسيء، وهو له أن يأخذ من هذا أو ذاك. إن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصانه، سواء زاد أو نقص فعله أو فعل غيره. يعني إذا غصب لنقل نخلة، طيب، غصب نخلة زادت، نمت، كبرت، أثمرت لمالكها، طيب، نقصت، ذبلت، يدفع التعويض غاصبها. إذن الزيادة ليست له والنقصان عليه، إذن الغاصب الزيادة ليست له والنقصان عليه يتحمله. أنا ليش لبست الساعة؟ كنت خايف أحد يخل. طيب، إن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت رده وقيمة الزيادة، واضح؟ يعني الغاصب يعني فعلا يتعب جدا، يعني الشرع فعلا ضيق على الغاصب كثيرا. إذا أخذ العبد ثم تعلم العبد صنعه ثم نسيها، يرد العبد ويرده كما كان تعلم الصنعة بقيمته لما تعلم الصنعة، يعوض كذلك عن هذه، كل هذا لأنه غاصب يتحمل كل ما يكون. إن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. إذا خلط، يعني غصب شعيرا، خلطه بشعير، خلط قمح بقمح، مثلا رز برز، طيب، خلط بحيث لا يمكن تمييزه، فعليه مثله. يعني لأن تعلمون أن الشعير أنواع والقمح أنواع والرز أنواع، إذا كان لا يمكن تمييز يعوضه مثله. إن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، يعني خلطه بغير جنسه، شعير بقمح مثلا أو شعير برز، طيب، فعليه مثله من حيث شاء، أي من هذا أو من هذا، أي الأمرين شاء يأخذ صاحب الملكي. فالقصد إذن أن صاحب الملك مخير، أن صاحب الملك مخير، والغاصب يتحمل كل ما يأتيه من هذه المسائل. إن غصب أرضا فغرسها أمل بقلع غرسه وردها، أرض فاضية غصبها ثم صار حط فيها شجر غرس في أشجارا وكذا، نقول له اطلع من الأرض وشيل غرسك. قال طيب خلوها لما تثمر، لما ما تثمر أبدا أخرجها الآن، أخرجها الآن، وأجرة حملها وغرسها وإزالة هذا كلها على الغاصب مع أرش النغص وأجرتها فترة الغصب كذلك. إذا نقصت هذه الأرض، الأرض تعلمون أنها إذا زرعت أكثر من مرة إيش يصير لها؟ تترهل الأرض، تتعب. يعوضه، يعوضه. طيب فترة الغصب، غصب الأرض 7 سنوات، يقال يؤتى بأهل الخبرة لو أجرت هذه الأرض بالسنة كم أجارها بالسنة؟ قال 1000 دينار، قال أعطيه 7000 دينار، كأنك أجرتها منه، كأنك أجرتها منه. إن زرعها الغاصب أخذ الزرع ردها وما سبق. طيب إن زرعها الغاصب وأخذ الزرع ردها وما سبق، أي من ما كانت عليه، أي يأخذ زرعه فقط، يأخذ زرعه فقط، يعني غصبها الآن وزرعها قمحا مثلا، والقمح وقت حصاد، جاء الغاصب قال قلنا أخرج الآن، قال والزرع خذ زرعك معك، خذ زرعك معك، إذن يأخذ زرعه مع، لأن الزرع هذا غير مقصود، الزرع إيش غير مقصود، فيعطى الزرع، يعطى الزرع أو الثمر، إذا كان غرس شجرا فيأخذ الثمر، يأخذ الثمر ما في مشكلة، والزرع كذلك يأخذه، لكن كما قلنا إيش يدفع الأجرة وما أتلف من هذه الأرض. إن لم يأخذ الزرع بعد، يعني ما حصده بعد، خير المالك بين إعطاء الغاصب الزرع أو قيمته. يعني الآن هذا الغاصب زرعها، الزرع واحد من اثنين، إما يكون يعني بلغ حصاده، إما يكون إيش لم يبلغ حصاده. لورا انتبه معنا، معنا لوراك الذي على الكرسي لا تنم، كن معنا. طيب إذن الآن هذا الزرع إما أن يكون بلغ حصاده إما لم يبلغ حصاده، إن كان بلغ حصاده فإنه إيش يأخذه، يأخذه ويعوض الأجرة كما قلنا. إن كان الزرع لم يبلغ حصاده بعد باقي له شهر شهرين يبلغ حصاده، المالك مخير، إما أن يقول له المالك اخرج، قال له زرعي، قال قيموه كم قيمته، قالوا قيمته 200 دينار، قال هذه 200 دينار اخطا لي الزرع، له الحق المالك هنا، أو يقول له انتظر وقته واحصده وخذه. إذن المالك إيش مخير بين أن يأخذه منه ويعوضه، وبين أن يعني على أنه هذا الغاصب، لكن لا يظلم، لا يظلم الغاصب، يعني ما زرعه يأخذه معه. نعم. إن غصب جارية فوطئها، غصب جارية، جارية يعني عبدة مملوكة، إن غصبها ووطأها ماذا عليه؟ عليها أو شيء الحد، لأنها ليست مملوكة له، يعتبر زنا، يعتبر زنا لأنها ليست ملك يمين له، وإنما غصبها من غيره فهذا زنا، فعليه الحد، وعليه كذلك ردها إن ولدت وولدها معها، يعني يحد أول شيء إذا كان طبعا بكرا 100 جلدة مع تغريب عام، وإذا كان ثيبا رجمه. طيب، وعليه أن يردها، وإذا أولدها يعني ولدت منه يرد ولدها معه، لأن مملوك ولدها، مهر مثلها لأنها أفسدها على مالكها. فعادة الأمة إذا واحد يتزوج أمة كم مهرها؟ قال الأمة مهرها 500 دينار، قال ادفع 500 دينار. إذن أخذ أمة، طيب يدفع مهرها ويردها، وإذا ولدت معها ولدها، وكذلك أجرت مثلها لو استؤجرت، ليس للزنا طبعا، استؤجرت للعمل. طيب، ثم بعد ذلك يحد هو إن كان بكرا بجلد 100 وتغريب عام، وإن كان ثيبا بالرجم. وأرش نقصها الفرق الذي أحدثه، وهو النقص الذي حصل، كانت بكرا صارت ثيبا مثلا، طيب أو عفوا كانت يعني نعم هي تظل بكرا على كل حال إذا زنى بها، لكن القصد أن أزال بكارتها فيدفع عوض ذلك، هذا أرش نقصها. إن باعها الغاصب، يعني واحد غصبها ثم باعها، غصبها ثم باعها، أنتم معي ولا لا؟ أكيد. طيب، غصب الجارية مو غصبها يعني اغتصبها، غصبها يعني أخذها غصبا، أخذها غصبا ثم باعها، ثم باعها، فوطئها المشتري. المشتري هنا واحد إما أن يدري أنها مغصوبة، وإما يحسبها ملكه ما يدري. طيب، يقول وهو لا يعلم، يعني إذا كان المشتري وطئها وهو لا يعلم، فعلى المشتري مهرها، يدفع المهر لهذه الجارية، وعليه قيمة ولدها إن أولدها، وعليه أجرة مثلها. طيب، ثم يرجع إلى الغاصب، يعني لكن صاحب الملك إيش؟ بالسليم، ما له شغل. يقول أنتوا تفهموا بينكم، أنتوا تفهموا بينكم. أعيدوا هذه ولا واضحة؟ طيب، رجل سرق أو غصب، أخذ غصبا جارية ثم باعها على شخص. هذا الشخص الذي سرق، عندنا ثلاث أربعة أشخاص، عندنا الجارية المسروقة أو المغصوبة، المشتري، الغاصب، المالك، ولا لا؟ هذا أربعة أشخاص عندنا: مالك الجارية، غاصب الجارية، مشتري الجارية، الجارية، صحيح؟ طيب، هذا الذي غصبها أخذها من سيدها بالغصب، ثم أخذها وباعها على شخص آخر. هذا الشخص الآخر الثالث، طيب، ما يعلم أنها مغصوبة. واحد جاء قال عندي جارية، من يشتريها؟ قال أنا أشتريها، اشتراها ولا يدري أنها مغصوبة، ثم تبين له أنها مغصوبة. المالك الآن ما هو ضرب في الموضوع، يعني كأن المالك يقول لهم أنا مالي شغل، أنا الجارية ترجع لي، كونه ضحك عليك باعك وهي مغصوبة كذا، أنا لست طرفا في الموضوع، أنا الجارية ترجع لي، هذا أولا. وطيب، وش تبي بعد؟ قال وأريد مهرها، لأن كأنك تزوجتها أنت، أعطني مهرها، فيدفع مهرها. قال وإذا كنت أولدتها الولد للمشتري، لكن تعطيني قيمة الولد. وبعد قال وتعطيني أجرة مثلها. طيب، وأنا وين أروح؟ قال ارجع للغاصب وخذ منه، كل اللي دفعت لي تأخذه من الغاصب، لكن أنا لست طرفا في الموضوع، أنا لست طرفا في الموضوع، أعطوني حقي وانتوا تفاهموا بينكم. اترك هذه، خلها سيارة. أنا الآن غصبت سيارة أبي عمر، طيب، ثم بعتها على أبي عبد الرحمن. واضحة الصورة؟ واضحة؟ طيب، أبو عبد الرحمن الآن أخذ السيارة، الآن أبو عمر أنا غصبت سيارته ولا لا؟ وبعتها، أنا غصبت سيارة وبعتها، ولا هو اللي غصب سيارتي؟ ايش قلنا احنا؟ أنا اللي غصبت، الله يسامحكم. طيب، يلا الله كريم. طيب، أنا غصبت سيارته ثم بعتها، ثم بعتها، الآن هو الآن يريد سيارته، يريد سيارته يأخذها. طيب، وعبد الرحمن يقول وين الفلوس اللي دفعتها؟ قال ارجع خذ من عثمان، أنا مالي شغل، أنا سيارتي أخذها. يقول بعد هو فلوسي، يقول خذها من اللي غصب السيارة. واضح؟ يرجع علي بالمال. إذن المالك ما يدخل في المعمعة، يأخذ جاريته، وإذا ولدت يأخذ قيمة الولد، ويأخذ المهر، ويأخذ أجرة المثل، مع السلامة ينصرف عنهم وهما يتفاهمان. خذ كل ما أخذته منك من الغاصب. طبعا، كيف؟ لا ترجع الجارية، ترجع. طيب، إن اختلف في ثمن المغصوب فقول المغصوب منه مقدم، إن كانت عنده بينة وإلا حلف الغاصب. يعني المغصوب اختلف في ثمنه، غصب شيئا وأتلفه، يعني غصب الساعة، وين ساعتي؟ غصبها، وين هي؟ راحت. كم قيمة ساعتي؟ قلت 300 دينار. قول قولي، أنا مصدق. واضح ولا لا؟ إلا إذا أتى ببينة يقول لا، يبقى الساعة شايفة فلان وفلان، يقدر يقيم الساعات، ساعة شوفه قيمها، فهنا بينة، هذه تكون إيش؟ بينة. أما إذا لم تكن بينة فالأصل قول المغصوب منه، لأن ذاك متعدي ذاك ظالم على كل حال، الغاصب ظالم على كل حال، فلا يقبل قوله. طيب في أسئلة؟ في عنده سؤال؟ أعيد؟ تفضل. لحظة كم واحد عنده سؤال؟ 1 2 3 4 5 6 فقط، نبدأ من هناك. نعم شلون اغتصبت؟ اعتدي عليها؟ هذا في الحدود، هذا ما انا شو احنا الغصب اللي هو الاخذ بالغصب مو اغتصاب. ايه لا اتركها بالحدود هذا. من اللي قال بعد؟ نعم ترجع للمالك، واللي اشترى يرجع للغاصب حتى لو ما يقدر عليه، المالك يرجع لحقه. نعم في العقد إذا رضي ما في مشكلة، لكن الأصل أن المستأجر إذا لم يتعدى ولم يفرط الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن، لكن إذا تعاقد على أنه يضمن خلاص هو راضي بذلك. من اللي رفع يده بعد؟ نعم انزين. لا هو يتحمل هنا إلا إذا كانت مسروقة السيارة منه وهي في حرز مسكر الجراج وكذا، لا هو ما يتحمل هنا لأن حاطها في، لكن إذا حاطها برا الجراج وسرقت سيارة هو يضمن هنا، لكن إذا دخلوا الجراج جاء واحد سرق كسر باب الجراج مثلا وكذا هو لا يضمن هنا. نعم من كان عنده سؤال؟ عندك سؤال أجيب عنه؟ طيب نعم لا ترجع إذا ما دفع المهر، يرجعها إذا ما إذا دفع مهرها تزوجها خلاص تقبل المهر وأخذ ولدها خلاص ما يرجعها، لكن إذا أرجعها فلا يدفع المهر ولا يدفع الولد ولا يأخذ الولد. سم في الإجارة ترضون؟ عند السؤال في الإجارة يلا يرضون. لا ما قلنا تنفسخ، لا تنفسخ إيه؟ لا ما تنفسخ. وين كان ما تنفسخ؟ عقد إيجار صحيح ما تنفسخ بالموت، عقد الإيجار لا ينفسخ بالموت. نعم يعتبر الأرض كأنه أجرها. إذا بالنسبة للغاصب إذا غصب الأرض المغصوب منه يعوض فيما لو أجر هذه الأرض كم يأخذ، يعطى تعويض إيجار. أكثر من الأجار يقدرها القاضي، يقدرها القاضي يطلب أجار أكثر مثلا. سم حلف الغاصب يعني يقبل قول الغاصب إذا حلف. إذا ذاك ما عنده بينة والغاصب يقول والله العظيم قيمتها 30 دينار أو 20 دينار يقبل قوله إذا أقسم على هذا. طيب نعطيكم فترة الراحة حتى يأتي الشيخ، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في جائزة؟ أي والله في جائزة. طيب عبد الرحمن السؤال لك. شوف عندنا الغصب والاختلاس والسرقة والنهبة، أي واحدة منهم تعرفها تأخذ الجائزة؟ ها ما معنى السرقة؟ أي إن الواحد صح. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.